صلى الله عليه وسلم. المغرب كان شغل نفسها ب 4:30 بقى، لان المغرب عمال بالربع هيبقى قبل 5:30. عايز ايه؟ لا ما هي هي. وانا اسال سؤال دلوقتي، المغرب فين؟ طيب ماشي. المغرب نعم؟ لا المغرب 5:30 بدري قوي، فلازم يبقى قبلها بساعة. صدرت خوضك بطريقة لطيفة. ماشي طيب. طبعا انا كده قلت لكم مرة فاتت في الهجرة، فانا ايه ان شاء الله ما كررتهاش المرة دي. طيب نبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد المؤامرة التي قام بها قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يذهبوا إليه وهم يعلمون أنه يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته عند نصف الليل ليصلي في المسجد الحرام، فارتقبوا عند منزله الشريف وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه إذا خرج عليهم، وكان قد ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وآذنه بالصحبة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينثر على رأسهم التراب ويتلو آية الله عز وجل من سورة ياسين، فأخذ الله عز وجل أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى أبي بكر، وخرجوا من خوخة في الباب مستخفين بالليل قبل الفجر، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقا مخالف لما قد يظنه المشركون، فأخذ طريقا معاكسا لطريق المدينة باتجاه اليمن، وأوغل الطريق حتى بلغ 5 أميال، فوصل إلى غار ثور، ثم اختبأ صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بأخبار القوم فيخبرهم بما يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر بن فهيرة وكان غلاما يأتي بالغنم حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من اللبن، وكذلك عامر يغطي على أثار عبد الله بن أبي بكر إذا ذهب إلى النبي وصاحبه في الغار. وبعد 3 أيام كان قد استأجر رجلا هاديا خبريتا يعني ماهرا بالطرق، وكان مشرك على ديانة قريش، وكانوا قد أمنوه أن يقابله بعد 3 أيام، فوفى بالأمن بهذا العهد وجاء إليهم، وكان وفد عنه قد جهز راحلتين لهذا الأمر وركب جميعا حتى اتجه باتجاه اليمن، ثم أخذوا طريقا حول يعني بجوار الساحل لم يأخذه أحد إلا نادرا، وحدث له صلى الله عليه وسلم في الطريق بعض الأشياء، منها أن يعني الأمينة حديثة سراقة أنه كان قد علم أنهم جاءوا في طريق قريب منهم فذهب إليهم، فكان كلما أراد أن يعني يريد أن يأذي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فتسير فرس قوائم فرسه في الرمل، ثم إذا فرج عنه كان يستقسم بالأسلام حتى يسألها هل يذهب إليه أم لا، فيخرج الذي يكره وألا يأذيه، ولكنه كان يعصي هذه الأسلام، ثم يذهب الأخرى فتسيخ قائمة فرسه في الأرض مرة أخرى 3 مرات حتى إذا قرب منهم طلب منهم الأمان، وأخبرهم أنه يعني يفتر عنهم الطلب، فرجع إلى قومه فقال كفيتكم هذه الناحية، وكان يحث النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وفتر عنهم الطلب بالنهار. حادثه ام معبد كان في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا الى المدينه، فجاء على خيمه ام معبد وكانت امراه معروفه بالكرم وكانت تقري المار بها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم من شيء؟ فقالت لا، وكان عندها شاء مهزوله لم ينزع عليها الفحل ولم تكن بها لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذه الشاء ودعا ومسح على بطنها فانتفخ ضوءها ودرت اللبن، فسقى ام معبد ومن معها، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم صيبه وماء الوعاء وذهب. وعندما حدثت هذه الحادثه جاء نفر من الجن يخبر اهل قريش بانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديهم وانه كان عند ام معبد، ويعني ذكر طرفا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته في هذه الحادثه. ثم بعد ذلك وهو في الطريق مر بوريده ابن الحصين الاسلمي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ومعه 80 من اهل بيته فامنوا جميعا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الى قباء ونزل في قباء 3 ايام. ثم بعد ذلك عندما اراد ان يذهب الى المدينه اخذ جميع الانصار يريدون ان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث عندهم في بيوتهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها، يعني دعوا هذه الناقة فإنها مأمورة. فذهبت الناقة حتى جاءت على أرض يتيمين فباركت، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت فدورت دورة ثم باركت مرة أخرى في موضعها الأول، فسأل عن صاحب هذه الأرض فقال إنهما يتيمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأرض بالثمن وأمر ببناء المسجد في هذه البقعة التي صلى ذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أيام جاءت إليه زوجته سودة وجاء نساء بعض الصحابة كذلك إلى المدينة، وبقيت في المدينة شوكة من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المهاجرين والأنصار. طيب أو كيف الآخر خالص، عندما ذهبوا إلى المدينة كان هناك وباء بالمدينة ووعيك الكثير من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب المدينة إلى الصحابة كحب مكة أو أشد، وأن ينقل الله عز وجل هذا الوباء إلى الجحفة، فنقل الله عز وجل أذهب الوباء عن المدينة وذهب هذا الوباء إلى الجحفة وصح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما كان تعرفش وقت الحج أبدا؟ نتكلم في الحج ولا في الجحفة يعني. طيب يعني في بعض الفوائد، وبيقول كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. المسألة دي صراحة مفقودة عند كثير من الناس، يمكن هي مسألة غريبة شوية أنا أتكلم فيها، بس صراحة من كثر ما شفت يعني الإخوة يقصرون في هذا الأمر وما يؤدي هذا إلى التأثير عليهم في حياتهم، فأني ظننت أنه يعني حري بي أن أنبه إلى هذا، وهي القضية أنه بعد صلاة العشاء يعني كثير من الإخوة يحلو لهم السعر بعد صلاة العشاء، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكثون بعد صلاة العشاء يتسامرون فيما بينهم ويؤخرون النوم، وهذا يؤدي غالبا إلى ضياع قيام الليل أو الإنقاص من القدر الذي كان يريد أن يصلي به، وبعضهم قد يتأخر عن صلاة الفجر، بعضهم تضيع منهم جماعة في وقت صلاة الفجر، وبعضهم تضيع منهم الصلاة أصلا. فموضوع النوم بعد صلاة العشاء وأن يسافر أحد بعد صلاة العشاء مسألة في غاية الأهمية. الإنسان حتى يضبط وقته لابد أن يريح بدنه، والراحة تكون بالليل لا بالنهار، يعني هتقول لي هتنام لك أربع خمس ساعات بالليل وينام 8 الصبح ولكن نام 4-5 بالليل. يعني الليل وجعلنا الليل سكنا، الليل للسكن وليس للسفر. الليل ده الإنسان ينام فيه ما شاء الله أن ينام، الله عز وجل أن ينام، ثم يستيقظ قبل الفجر فيقضي حوائجه التي يريدها، إن كان لم يصلي فيصلي القيام، إن كان يريد أن يستذكر مع دروس العلم يستذكر في هذا الوقت، حتى لو كان دروس من دروس الدنيا يستذكر في هذا الوقت. إن شاء الله يبارك الله عز وجل في هذا الوقت، والوقت فيه سكون، ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا لا يستطيع أن يفعلها في غير هذه الأوقات، ومع ذلك يذهب إلى صلاة الفجر ويمكث لشروق الشمس يذكر الله عز وجل، ثم أراد النوم بعد ذلك فلينام. ولكن وقت الليل يعني لابد أن يكون فيه قسط وليس صغير من النوم. ماشي، يبقى المكث بعد صلاة العشاء لا يكون إلا للحوائج الشرعية، درس للعلم، يعني هناك درس علم بعد صلاة العشاء أنت مضطر إلى العلم فتمكث بعد صلاة العشاء إلى درس العلم، يعني لهذا لا غرض فيه. ولكن أن تمكث أمام الأجهزة وتخش على فيسبوك والحاجات اللي تقعد لك ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة تلاقي الوقت عدى والفجر قرب وتضيع الوقت، فهذا والله من البلاء، هذا والله من البلاء الذي ابتلي به شبابنا كثيرا في هذا الوقت. ليل سكن لا ثمر فيه. يعني أرجو أن تأخذ هذه القاعدة وأن تطبقوها وبالتجربة، يعني من قام بهذه التجربة يعني هذا أثر فيهم تأثيرا كثيرا، يعني من أعطى الليل حقه ولم يسامر ولم يضيع هذا الوقت واجتهد في الليل يعني أحواله تختلف كثيرا بإذن الله تعالى. طيب، الفائدة الثانية أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إلا ينصره المؤمنون أو غيرهم يعني فقد نصره الله. فالله عز وجل تكفل بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم لا محالة، تكلف بنصرته. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب الممكنة في هجرته، يعني مع تأكده وتيقنه من أن الله ناصره، ولكن هو يعلم أن الأمر الأخذ بالأسباب مأمور به، فأخذ بجميع الأسباب الممكنة. من الأسباب أنه أمر عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه، يبقى أول حاجة أنه أمر غيره حتى ينام في فراشه فيأخذ بعض الوقت حتى يفرد من بين أيديه. الأمر الثاني أنه خرج إلى الهجرة ليلا لم يخرج نهارا. الأمر الثالث أنه خرج من خوخته في دار أبي بكر مستخفيا ولم يخرج أمام الناس. الأمر الرابع أنه استعان بالماهر في الطريق ولم يستعن بأي أحد، ولكن أنه عندما أراد أن يهاجر اختار رجلا ماهرا بالطريق حتى يستطيع أن يوصله إلى ما يريد. الأمر الخامس أنه جعل عيونا على قريش وهي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، فجعل يأتيهم بالأخبار فيعلمون ما يكيدون قريش. أسباب كثيرة جدا، يعني هذه الأسباب كثيرة جدا أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته في الأخذ بالأسباب. يبقى أول حاجة يجب الأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، فإن فنيت الأسباب فلن يبقى إلا الاستعانة بالله عز وجل. يعني عندما جاء ستوريك التدريب مشكلة بقى ولا دلوقتي، جاءت قريش ووقفوا على باب الغار حتى يقول أبو بكر عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني كانوا قريبين جدا منهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني إذا انتفت الأسباب بقي يعني رب الأسباب سبحانه وتعالى يعني يحرس عباده وهو نصر النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. فعندما تنتفي جميع الأسباب تتوكل على رب الأسباب، يبقى في المقام الأول تتوكل على رب الأسباب مع الأخذ بالأسباب، فإن فنت الأسباب فتوكل على رب الأسباب خلاص، ما لكش حل. مش تركنا الأسباب فخلاص يعني الإنسان يحبط، لا خلاص يعني أنت متوكل على الله عز وجل في جميع أحوالك. ولولا أن أمرنا بالأخذ الأسباب لما أخذناها ولا ما يعني تقصينا هذه الأسباب، ولكننا مأمورون بالأخذ بالأسباب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمعنا في الأخذ بالأسباب تشريعا لأمته. يعني ما يجيش إنسان يقول لك لا إن شاء الله أنا عارف أن ربنا هيصلني في الأمر ده، يعني نصيتك التي ترونها من الله عز وجل يعني لا يساوي شيء بجانب يقين النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة الله عز وجل له، ومع ذلك أخذ بأسباب كثيرة لنجاح هذه الهجرة. مخالفة شرعية على حسب الأمر اللي أنت بتقوم به. يعني رجل يعلم من حاله أنه إذا لم ينم على الأقل 4 ساعات بالليل لم يقوم لصلاة الفجر، فقام وأمعن في السفر حتى نام قبل الفجر بساعة وذهب إلى صلاة الفجر، ولم يأخذ بالأسباب يأثم لأنه لم يأخذ بهذه الأسباب، الأسباب الموصلة إلى الطاعة لم يأخذ بها يأثم لم يأخذ بها. ماشي مالها الرزق ده ماشي، إن لم يأخذ بهذه الأسباب ولم يأتي بالرزق ما جوعا يحكم عليه عدم الأخذ بالأسباب. كل شيء يأخذ أسباب دي وسائل توصل إلى مقاصد، فالوسائل تأخذ حكم المقاصد، حسب المقصد يأتي السبب. واضحة؟ طيب. وأيضا هناك موقف آخر في الطريق، أنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رجلا يعرفه، يعني يعرفه الناس، كثير ناس يعرفون أبا بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لما كان يكون يسافر كثيرا فمن كان يعرفه الناس، فكان الناس يقول له يا أبا بكر من هذا الذي معك؟ فيقول رجل يهديني السبيل، رجل يهديني السبيل. طبعا ده في دليل على جواز التولية للحاجة. طبعا سيدنا أبو بكر قال الرجل يهديني السبيل ويقصد السبيل المعنوي، والناس السامعون يظنون السبيل الحسي يعني الطريق الحسي، فهو كان عن الحسي بالمعنوي وهذا كان يقصد فيه. بس في مشكلة في موضوع التولية بصراحة، التولية لابد أن تكون لحاجة شرعية، هي ليست من الكذب، ولكن المشاهد أن التوسع في هذا الأمر يوقع في الكذب لا محالة. التوسع في أمور التولية يوقع في الكذب لا محالة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. إذا كانت هناك حاجة شرعية ملحة جاز فيها التولية، ولكن الإنسان يتحرى الصدق ولا يتحرى هذه التولية. يعني في ناس يصبح أن أكثر كلامهم من التولية ويقعون في الكذب من حيث لا يدرون، والكذب ده من أخطر الذنوب على المؤمن. مثل صلى الله عليه وسلم يكون مؤمن زانيا قال نعم، يكون سارقا قال نعم، قال يكون كاذبا قال لا، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من أعظم الذنوب، والإنسان إذا زاد من هذه التورية أدى به إلى الكذب. وطبعا في مفاسد كثيرة، يعني الإنسان فعلا ممكن من كثرة هذه التورية ويقع في الكذب حتى يقول الكذبة ثم يصدقها بعد ذلك حتى لا يعلم حقيقة من الكذب، وهذا من البلاء. إنسان يتحرى الصدق، الأصل في الإنسان الصدق ويتحرى الصدق، ولا ينجأ إلى التورية إلا عند الحاجة الشرعية. يعني لو حيصيبك بعض اللوم من قول الصدق فلا تسارع إلى التورية فيصيبك اللوم، إلا أن تكون هناك مفسدة شرعية، فلما يكون هناك مفسدة شرعية فما عليك من اللوم، ولكن الأصل الصدق. إنسان لو جعل الأصل التورية تأكد أنه واقع في الكذب لا محالة. مسألة مهمة جدا عشان بيقع فيها الكثير من الناس. اتفق هنا ان ابي بكر شيخ كبير النبي صلى الله عليه وسلم شاب وحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سن اصغر من سن ابي بكر. استنى نشوفها. انا مش عارف خص قصده بشيخ الصواك يعني شيخا دي كان شيخا يعرف ما انا فاهم يعني هي يعرف دي ولا يعرف ماشي ولكن قد يكون الكلام بالشكل مثلا وليس بالحقيقه ممكن ده كلام كاتب نفسه مش حديث يعني ممكن يكون التعبير نفسه ايوه ماشي هو الفرق شديد يعني مش الشيخ والشاب هو بيتكلم في كده ايوه ماشي ما بقول لك يعني هو كلام غريب ده موضوع الشيخ والشاب دي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شعره يعني لم يكن فيه ما بقول لك ده ممكن بالشكل يعني ممكن نحمله على كده ولكن في الحقيقه لا الحقيقه مختلفه يعني هم كانوا اترابا في السن يعني سنهم متقارب يعني فما يقولش عن هذا شيء ولا شيء اخر يعني ما اعرفش قصد الكاتب ايه صراحه. وبعدين الموضع الآخر بقى عايزين نتكلم فيه في غاية الأهمية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة، وأنه دخل إلى المدينة فكان أول شيء أن ترك ناقته تمشي على بدء من الله عز وجل حتى بركت في أرض المسجد، وهذا الوقت يعني نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى بني المسجد. طبعا في قصة يعني في بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد بنفسه الشريفة في بناء المسجد وكان يحمل معهم ما يأتون به وكان يشجع الأنصار على إتمام هذا المسجد وحتى بني المسجد كلهم وكان نفسه الحصباء والرمال وبنيت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجوار يعني ملصقة للمسجد الشريف وكان حيطانه المسجد والغرف من اللبن من الطين واللبن وبعد ذلك وكان سقفه من جريد النخيل واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا المسجد اهتمام شديدا. طيب مسألة المسجد دي في غاية الأهمية لأول حاجة تخيل أول حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد كأن هذه الدولة لن تكون لها قائمة وأول شيء أهم شيء في الدولة هي بناء المسجد. أول شيء أهم شيء في الدولة التي سيبنيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وجود هذا المسجد هو حقيقة لأن في المسجد يجتمع الناس يتعبدون إلى الله عز وجل ويتشاورون فيما بينهم من امور الدين والدنيا وايضا امور السياسيه كلها للدوله كانت تناقش في المسجد فكان هو مجتمعهم الذين لا يستغنون عنه ابدا. مسجد هذا في غايه الاهميه، الانسان الناس الان فقدوا اهميه لزوم المساجد فياتون صلاه ذلك صلاه الجماعه لا ياتون إلا في نهاية الصلاة وإن أتوا يأتون في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة ولكن الاهتمام بالمساجد والتبكير إليها في وقت الأذان والمكث بعد الصلاة لذكر الله عز وجل وحتى نرد أن يذاكر حتى لو العلم الدنيوي يمكث في المسجد هذه الأمور نفتقدها كثيرا من الآن. الناس أصبح في وحشة بينهم وبين المساجد وهذا من أخطر الأمور. من المكث في المسجد يرقق القلب ويمنع من المعاصي ويؤدي الى مرضاة الله عز وجل باذن الله عز وجل. فالمسجد اهم شيء في حياه الانسان ولعله يحشر مع الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامه ويكون قلبه متعلق بمساجد الله عز وجل. فانظر رحمك الله الى اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اقامه المسجد. تفضل. أو الصلاة أو أتى والزكاة. أول حاجة قام الصلاة طبعا، وهو يعني لو ما في الصلاة ما فيش دين، يعني تجيب الدين منين؟ طيب وبعد ذلك الكاتب يقوم بتقسيم المدينة عندما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المدينة ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. الصنف الثاني هم المشركين من أهل المدينة الذين مدخلوا في الإسلام بعده، وهؤلاء أكثرهم أسلم مع الوقت. الصنف الثالث هم اليهود، هم حلفاء أهل المدينة. وكان هناك في المدينة كما يقولون اختلاط شديد بين اليهود وبين الأوس والخزرج، حتى أنهم كانوا يعني يرتضعون من مرضعة واحدة، فكانوا إخوان كثير من الرضاع من اليهود، وكانوا يؤجدون كما قلت اليهود يؤجدون دائما الحرب بين الأوس والخزرج حتى يثقلوهم في الديون، يعني يجعلهم يقوموا بهذه الحروب في الأراضي المال، أقربوهم وعملوهم بالربا، وكانوا يستحلون ذلك كما قال الله عز وجل عنهم، وقالوا ما علينا في الأميين من سبيل، يعني ليس علينا في الأميين يقصدون العرب من سبيل أخذهم ضرب ما نفعل منهم من أخذ أموالهم بالربا، حتى أنهم في حرب بعاث قاموا بالحرب بأنفسهم معهم، يعني قام اليهود يحاربون أنهم محرم عليهم في التوراة أن يقاتلوا بعضهم بعضا، ولكنهم فعلوا هذا في حرب بعاث. وطبعا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أعظم مصيبة لليهود، لأنه إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من المؤاخاة بين الأوس والخزرج وأصبح قد رجل واحد، قام هذا بآليتهم إذاية شديدة في اقتصادهم، هم يستطيعون أن يؤججوا الحرب مرة أخرى، ولم يستطيعون أن يقرضوهم من الأموال الربوية مرة أخرى، هم يعرفون أن الربا محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحرم الربا، فهذا يؤذيهم كثيرا. فهم في بادئ الأمر لن يظهروا العداوة، وهذه طريقتهم دائما، ولكنهم أبطنوها حتى يستطيعوا أن يكيدوا المسلمين من داخلهم كما سنرى بعد ذلك. هذا بالنسبة للطوائف التي كانت موجودة على في المدينة. طيب وفي أول يوم قصة إسلام عبد الله بن سلام في أعراض جميلة، في أول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام، وكان رجلا حبرا من أحبار اليهود، وكان يعرف اليهودية وكان مبجلا عندهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أسئلة نعلمها إلا نبي، فألقى الله عز وجل الإيمان في قلبه فآمن، ولكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، يعني قوم يبهتون. البهت اللي هو القذف، يعني الإنسان يقذف إنسان آخر مش شرط بسنه، يعني قذف القذف يعني يقول فيه ما ليس فيه، هذا هو البهتان، يقولون في الإنسان ما ليس فيه، هذا وصف رجل من اليهود أسلم لله عز وجل لليهود، هم قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهم وقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. قال فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أنه أسلم، فقال بل هو سيئنا وابن سيئنا، وكما قال قد إيه شرينا وابن شرينا. فقال لهم عبد الله بن سلام والله إنكم تعلمون أنه الحق، قالوا كذبت. كون إن واحد من أحبارهم وهم يعترفون أنه من أفضلهم من خيرهم، وبعد ذلك يبهتون، هم يعلمون يقينا أنه رسول الله عز وجل حقا، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم كانوا كما فعل قريش قبل يخافون على مكانتهم وعلى اقتصادهم وعلى صورتهم، يعني كانوا هم يفتخرون على أهل المدينة بأنهم هم أهل كتاب وأن عندهم علم الكتب الأولى وهكذا، فيذهب هذا الشر منهم بوجود النبي المرسل صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في المدينة. فخوفهم على ضياع هذا الشرف وخوفهم على ضياع اقتصادهم هو الذي أدى بهم إلى كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتحكي لنا صفية بنت حيي الأخطب واقعة شهدتها وهي صغيرة، أنه كان أبوها حيي الأخطب ومعها أخاه كانوا يحبون قربا شديدا، حتى إذا كان في يوم ذهبت إليهم تغش وتغش، ولكنه انشغل عنها انشغالا شديدا، فقال أحدهم للآخر: أهو أبو؟ قال: نعم. قال: فماذا تفعل؟ قال: العداوة ما بقيت. فهم يعلمون يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، ولكن هذا الاستكبار وهذا الجحود الذي في أنفسهم منعهم من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مهما جدا، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين أناس تركوا أموالهم وكل ما لهم في هذه الدنيا وذهبوا مهاجرين إلى الله ورسوله إلى المدينة، والأنصار أناس مستوطنين في هذا المكان ولكنهم رحبوا بإخوانهم المهاجرين ترحيبا شديدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى أنه كان يورثهم، ونزل في هذا الآية من القرآن، كان المهاجر يورث يعني يورث من الأنصار والأنصار يورث المهاجر، وكان هذا قبل أن تنسخ هذه الآية. ولكن انظر إلى حق المؤاخاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤاخاة لها مرتبة كبيرة جدا، حتى أنه جعل يورث كل منهم من الآخر. فحق اللقاء حق شديد وحق عظيم، ونفتقد كثيرا الآن إلى الإخوة الذين هم إخوان صدقين. يعني من منا له أخ يحبه في الله عز وجل يكون كحال المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض كما صنعنا من الإيثار وغير ذلك، أو حتى من بعدهم من السلف الصالح من التابعين وغير ذلك. يعني الأخوة فيها نقص شديد الآن. يعني زمان في الزمن الماضي كان الرجل إذا ذهب إلى أخيه فيضع يده في كمه، كم أخيه، كان يضع في النقود في كمه فيأخذ من الأموال ما شاء وينصرف، ولا يسأله أخوه عن كم أخذ وعما سيفعل بهذه الأموال. طبعا إن كانت دي أحد الصور، ولكن إن كانت تنوم عن شيء فلا تنوم على أن هذا الأخ يعلم ويتيقن أن أخاه يظن أو يتيقن أنه ليس أحق بماله من أخيه. يعني دي أحد صفات الأخوة الخاصة، كل إنسان يظن أن ما له وما يملك هو ليس أحق به من أخيه، وإن كانت هذه درجة عليا، ولكن هناك درجات كثيرة بعدها. يعني أظن أننا نفتقد إلى أكثرها إلى أن نكون إلى كلها. فالإنسان قد يكون أخوه يصلي بجانبه في المسجد ومكث على ذلك سنين ثم نفتقده ولا يسأل عنه، وده مشاهد كثير يعني مشاهد كثير جدا كمان. والإنسان قد يكون يعني له أخ يجلس معه في الدرس فيغيب أخوه عن الدرس، وقد يكون عنده حاجة فنكون محتاج لشيء ولكن لا يسأل عنه حتى إذا غاب مرة واثنين وثلاث. وفي أخوة كثير كانوا معنا وذهبوا من معنا بسبب عدم سؤال الإخوة عليهم، فإنك إن قصرت الآن فقد تحتاج إلى من يأخذ بيدك في وقت من الأوقات فلا تجده، ففي هذا الوقت لا تلومن إلا نفسك. مش بقى في الـ نلحق طيب. وبعد كده يذكر لنا الله عز وجل حال المهاجرين والأنصار بأنهم الأنصار يعني يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان الأنصار عندهم الحاجة الشديدة كانوا يؤثرون إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم بما عندهم. الإيثار ده له درجات، ولكن أعظم درجات الإيثار أن تؤثر أخاك على نفسك وأنت في أشد الحاجة إلى هذا الذي تؤثره. يعني عندك يعني شيء من المال وأخوك محتاج هذا المال احتياجا شديدا، وأنت أيضا محتاج احتياجا شديدا، فأعظم درجات الإيثار أن تعطي أخاك ما عندك وإن كنت بك هذه الحاجة الشديدة. طبعا ده يعني ظهر كثير جدا عند الصحابة، يعني الصحابة الذين كانوا يقاتلون في سبيل الله عز وجل، وكان أربعة أو خمسة منهم عند الموت، وجاء أحد الصحابة الآخرين بكأس من الماء يشرب منه، فنظر إلى جانبه فوجد أخاه يريد الماء، فقال اذهب إلى أخي أولا، فذهب إلى الثاني، حتى إذا رأى الثالث ينظر إلى الماء قال اذهب إلى أخي الثالث، عندما ذهب إلى الثالث قال اذهب إلى الرابع، فعندما جاء إلى الرابع قال اذهب إلى الأول، فمر عليهم مرة أخرى فوجدهم كلهم قد ماتوا على هذا الإيثار، كل منهم يؤثر أخاه. وفي أي وقت؟ في وقت الموت، يعني وقت الموت ده يقول عند الموت يقول الإنسان في حاجة شديدة إلى الماء، فهم كان بهم جراحات الموت وهم على وشك الموت، وهذه تكون هم يعلمون أنها آخر قطرة من الماء تدخل إلى أفواههم، ومع ذلك يؤثرون إخوانهم على أنفسهم، فأين نحن من هؤلاء؟ أنا كده بيتكلم على ميثاق التحالف الإسلامي والمعاهدة مع اليهود، يبقى نخليها مرة جاية إن شاء الله. يعني سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب مسألة نخبركم بيس عليها مهمة شوية، هل الإيثار تكون في جميع الأمور؟ يعني في الأمور الدنيوية محمود يا رشدي هتقعد وتمشي ماشي، ولكن في أمور الآخرة، يعني إذا وجدت فرجة في الصف فهل تتقدم إليها؟ وإن ظننت أن أخاك يريد أن تتقدم إليها فهل تتركه يتقدم هو أم تأخذها أنت؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، كان ابن القيم رحمه الله لا يرى بالإيثار في القربات كالصلاة والأذان والصف الأول مثل ذلك، ولكن الأمر فيه تفصيل أنك أنت في الأصل أولى بهذه الطاعات، أنك أحوج إلى الثواب من أخيك ماشي، تبقى ده في الأصل، ولكن الأمر فيه نظر، إن ظننت أن هذا يحزنه ويترك في نفسه أثرا وقد يؤدي إلى مفسدة، فالأولى الله أعلم أن تتركه يأخذ هذا الثواب، وتأخذه إن شاء الله بالنية، وتأخذ ثواب آخر وهو ثواب المحبة من هذا الأخ، وقد يدعو لك وقد هذا يعني يؤدي إلى المحبة بينكما وقد تتألف قلبه، ولذلك من المقاصد، يعني الأمر عند الاستواء أن تتقدم، ولكن إذا كان هناك مصلحة أخرى من دعوته أو من تألفه أو من المحبة أو مثل ذلك فقد تترك هذه الطاعة لأخيك بغية في تحصيل المصلحة الأخرى.